قال لي اي صيغه من الصيغ التي تحتمل الايه؟ السماع المباشر. وكلمته حدثنا في اصطلاح العلماء يعنى بها السماع المباشر. مش كده بعض الناس توسع وارسل لي بحثا في جواز ان يقول المستمع للشيخ الالباني في شريط من الاشرطه حدثني الالباني. خلاص؟ قال لك لان انا سامع صوته من صوته من صوت الوجه. ليس هناك واسطه بيننا. اتكالا على ان ده سماع مباشر. وهذا ليس صحيح. هذا تدليس. هذا داخل في باب التدليس. الا ان يذكر الوسيله التي بها سمع الالباني. فيقول سمعت الالباني من شريط المسجل. خلاص؟ ولان ده شبيه بايه؟ شبيه بمن يحدث بالاجازه مطلقا. يعني انا اجزتك ان تروي عني هذا الكتاب. خلاص؟ وجعلت الاجازه مقرونه بالمناوله. تمام؟ المناوله ان اناولك الكتاب. خلاص؟ المناوله مقول ايه؟ اقول اروي هذا عني. اجزتك ان تروي هذا عني. فهذه اجازه مقرونه بالايه؟ بالمناوله. تمام؟ والاجازه احد وجوه التحمل والمناوله احد وجوه التحمل ايضا. خلاص؟ فانت اذا اردت ان تحدث عني من كتاب هذا الذي اجزتك ان تروي ما فيه عني، فاذا قلت حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا الالباني تبقى مدلل. وما تتصرف ازاي؟ تقول حدثنا ابو اسحاق اجازه خاصه مقرونه بالمناوله. يبقى انت كده ايه؟ بينت الوسيله او الطريقه التي تلقيت الكلام بها عني. خلاص؟ فهو انت لما تسمع شريط التسجيل هذا سماع مباشر من التسجيل لك وليس من الشيخ الالباني لك. لان هذا يعد هذا تدليس. فالصواب ان تذكر الوسيله، تقول سمعت الالباني في شريط التسجيل يقول كذا وكذا. تمام؟ فالامام البخاري قال حتى اصحح روايه مالك عن نافع اشترط ان يقول مالك في اسناد واحد لا اطالبه باكثر من ذلك. في اسناد واحد ان يقول حدثني نافع ولو في اسناد واحد. طيب ده مالك عن نافع مثلا روى 1000 حديث. قال لك انا عايز حديث واحد عشان اصحح له 999 حديث. طب ايه الفايده من كده؟ قال لك اتاكد انه لقيه. خلاص؟ اتاكد انه لقيه. ولا يصحح سماع متعاصر من متعاصر ما لم يقع تصريحه او تحديثه في اسناده. يعني مثلا الشيخ محمود شاكر رحمه الله، وقل من يعرف الشيخ محمود شاكر الا اذا كان معنيا بالادب، او على الاقل لو كان معنيا بالحديث فيكون عنده كتاب من الكتب التي حققها الشيخ ابو فهد رحمه الله، زي كتاب تفسير الطبري حقق فيه 16 مجلدا، وكتاب تهذيب الاثار لابن جرير الطبري ايضا. الشيخ محمود شاكر توفي من حوالي 3 سنوات او 4. فلا شك ان كل من في المسجد عاصره، وكان يسكن في مصر الجديده في القاهره، وان انت بتنزل القاهره في الاسبوع مره ومرتين، وممكن تكون بتنزل عند في شارع الشيخ حسين المرصطي اللي الشيخ محمود شاكر كان ساكن فيه في مصر الجديده، ومع ذلك ما خطر ببالك ان تمر عليه. طب انت عاصرته ام لا؟ عاصرته ولا لا؟ جميل. سمعت منه؟ جميل. اذا المعاصرة لا تقتضي السماع. خلاص؟ انا عايزكم تركزوا لان ده بحث مهم ومفيد. وانا اعتذر لاخواننا اللي هم ايه الذين جاءوا ليسمعوا يعني دروسا في الرقائق او يسمعوا كلاما مفهوما. فاذا بهم يفاجئون بهذا الدبش. فاحنا على شرطنا القليل برضه انا اذكر. احنا كل يوم اثنين بنعمل يوم اثنين لصيد الخضر او للدروس العامة ويوم اثنين للمصطلح مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث، علم تصحيح وتفخيم الاخبار. تمام؟ فاذا كان في احد من اخواننا جاء ليسمع يعني كلاما في الرقائق او كلاما في المواعظ فانا ارجو ان يتصبر ولا يقوم من المجلس ضجرا لانه لا يفهم. لان هو برضو سيفهم ان شاء الله. ولعلكم تذكرون الرجل الذي وافانا من البحيره في قبل رمضان، هو موجود ولا لا؟ ده بقى بيحضر مصطلح الحديث. هو كان جاي علشان يحضر محاضرة عادية فقال لي ولعلكم تذكرون قوله يعني اتكلم كلام مفهوم انا مش فاهمه لكده. فكنت بصبره ان احنا خلاص قربنا نخلص المحاضرة وهقول كلام مفهوم. خلاص مرت المحاضرة بالكلام لقيته في المرة اللي بعديها في مصطلح الحديث جالسا. ورأيته أكثر من ثلاث مرات يحضر معنا مجالس مصطلح الحديث. لأن هذا علم جليل والذي يعني يفتح قلبه وعقله له سيغير كثيرا من نمط حياته. فأنا أرجو يعني من إخواننا الذين حضروا ولم يهيئوا أنفسهم للسماع أن يتصبروا قليلا وسأحاول أن أيسر هذا البحث بقدر الإمكان. ولا استطيع بطبيعه الحال ان استوفي البحث كله لان البحث عضل وفي مشاكل كثيره. فانا ساعطي اطلاله عامه وربما نعود اليه مره بعد مره. ذكرنا ان البخاري رحمه الله لا بد ان حتى يصحح روايه راوي من شيخه ان يكون هذا الراوي قال مره واحده في اسناد صحيح حدثني فلان. وذكرنا الان ان المعاصره لا تقتضي السماع بهذا المثال الذي ذكرناه. وتستطيع ان تضيف الى هذا المثال امثله اخرى شبيهه به زي مثلا الشيخ الالباني. الشيخ الالباني كان معاصرا لنا واكثر الطلبه لم يروه. الشيخ باز، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الجميع، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ سيد سابق، كل المشايخ دول عاصرناهم وكثير منا لم يرى هؤلاء. لكن انا تكلمت عن الشيخ محمود شاكر حتى اقول ان هذا مصري ويسكن في القاهره. لان الشيخ الالباني ده ساكن في الاردن. فانت عشان تروح الاردن عايز تصريح وعايز تصريح عمل وعايز بتاع وعايز تذكره وعايز فلوس عشان تسافر. انا سهلت عليك المساله وقلت لك انك بتنزل القاهره مره واثنين وثلاثه في الاسبوع وممكن تكون بجانب بيت الشيخ محمود شاكر ومع ذلك لم تلقى شيء. فالمعاصره اذا لا تقتضي الايه؟ لا تقتضي السماع. لهذا الامام البخاري رحمه الله قال انا لابد ان اسمع ان احقق سماع كل راوي من شيء. وكثيرا ما تراه في كتاب التاريخ الكبير يقول فلان لم يذكر سماعا من فلان. فالعلماء بالنظر في صحيح البخاري وفي كتاب التاريخ الكبير وفي الاحاديث التي نقلها الترمذي وغيره عن البخاري وفيها اعلال بالانقطاع لاحظوا ان البخاري يشترط ذلك لتصحيح الحديث. تمام؟ مسلم عارض ذلك وانكر اشد الانكار هذا الكلام ونسب قائله الى الجهل بعيب مذاهب السلف في هذه المسائل. وهذا مما يقع على قلبي ان مسلما ما قصد البخاري ولا علي بن المديني. العلماء يقولون من يا ترى خطبه مسلم بكلامه عندما تكلم بكلام شديد يرد هذا الشر؟ فمن قائل يقصد علي بن المديني، ومن قائل يقصد الامام البخاري، والذي يقع على قلبي انه لا يقصد واحدا من هذين، انما يقصد رجلا اخر نابها في عصره، خلاص، ولكن ليس له شهرة البخاري وليس له شهرة علي بن المديني، وان كان رجلا محترما في علمه، حتى ان مسلما انتصب للرد عليه، ولذلك لم يسمه مسلم، بل عرض به تعريضا يدل على وضاعة مكانته، وانه لم يكن معروفا ذاك المعرفة، تلك المعرفة في ذلك الزمان، وان كان رجلا نابها في نفسه. وهو يقول: وقد تكلم بعض منتحل الاخبار من اهل عصرنا، ولا يقال مثل هذا الوصف لا للبخاري ولا لعلي بن المديني، انما يقال كما قلت لرجل نابه وان لم يكن في الشهرة كهؤلاء. وايا ما كان الامر، سواء قصد علي بن المديني، قصد البخاري، قصد هذا المجهول الذي قلت انه يقع على قلبي ذكره، فان مسلما رحمه الله رد كلامه ونقل مذهب اهل العلم في ذلك، فقال رحمه الله في مقدمة صحيح: والقول الشائع المتفق عليه بين اهل العلم بالاخبار والروايات قديما وحديثا ان كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له سماعه ولقاؤه. انا عايز تركيز الكلام مسلم، تاخدوا بالكم منه، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة على ما بينه. هذا كلام مسلم الذي نقله عن اهل العلم. يقول: القول الشائع المتفق عليه، وارجو ان تستحضر ان مسلما من الائمة الكبار الذين لو نقلوا الاجماع لقبل منه، ومن عجب ان هناك من يوهم مسلما في نقل الاجماع كابن رجب الحنبلي وغيره، ومسلم ليس خفيف الوزن الى هذا الحد الذي ينقل اجماع العلماء ويقول، يقول في جملة ما يقول يعني: ولو ادعى قائل هذه المقالة خلاف ما قلنا فليأتي بدليل ولن يجد اليه سبيلا. فهو لا يزال يرتب دعوى الاجماع الذي نقلها، ويعثر على المخالف ان يجد شيئا يخالف هذا الاجماع، واصرب في ذكر الادلة على قوله في هذه المقدمة الممتعة. فارجو وانت بتسمع هذا الكلام ان تستحضر مكانة مسلم رحمه الله، وانه اذا نقل الاجماع فليس هو واحد من ابناء الناس كامثالنا ينقل الاجماع ويخفى عليه موضع الاجماع. فيقول: ان القول الشائع اي المعروف والمتفق عليه بين اهل العلم ان كل راوي ثقة يروي حديثا عن مثله، اي عن ثقة، اي زي مالك عن نافع، خلاص، وهذا الراوي جائز ممكن. فلما قرن الجواز بالامكان دل على انه لا يقصد مطلق المعاصرة، انما يقصد المعاصرة البينة. المعاصرة البينة اللي هي ان يروي اهل بلد عن بعضهم، ان يروي مصري عن مصري، وشامي عن شامي، حجازي عن حجازي، كوفي عن كوفي، بصري عن بصري، الى اخره. دي اسمها المعاصرة البينة. خلاص؟ ليه؟ لان النهاردة مصري عن شامي. انت تسأل اين التقيا؟ مصري عن مصري، والاثنين طلاب علم، واحد شيخ مشهور، واحد تلميذ برضه جاد في طلب العلم، شيء طبيعي ان هو يلتقى، لا سيما في ذلك الزمان اللي كانت الدولة نفسها تشجع على طلب العلم الشرعي، وكان الخلفاء يعطون الأعطيات الكثيرة لطلبة الحديث، حتى أن المأمون امتحن رجلا قال هل هنا في هنا رجل من أهل الحديث؟ فقال رجل نعم. فقال تروي عنه شيء؟ طبعا ليه المأمون أدرك شيئا وراء عنه شيء من بشير، ده شيء الشيخ الإمام أحمد. فكان روى هشيم في باب كذا، فليسأل. فكان روى فلان عفان في باب كذا، يقول حديث مثلا، والمأمون عنده أكثر من كده، فيقول يطلب أحدكم العلم ثلاثة أيام ثم يزعم أنه محدث، أعطوه ثلاثة دنانير على قد الإيه؟ على قد البضاعة اللي عنده. خلاص؟ فالخلفاء أنفسهم كانوا يطلبون الحديث، وكانوا يحضرون على الشيوخ، وكانت الدنيا كلها آنذاك مهتمة بالعلم وبالرحلة، وكان الخلفاء والأمراء والولاة يحضون على طرف الحديث. فصعب جدا أن يكون هناك راوي مشهور في بلد ما وهناك طلبة علم ويعلمون أن هذا المحدث عنده أسانيد عاليات، ومع ذلك يسكن أحدهم ويجلس في بلده ولا يطلب العلم على هذا الشيخ. هذا أكاد أقول أنه مستحيل، إلا لماما إذا جبنا مثل مثلين ثلاثة وأخذنا الأدلة من لم يلقى فلان عن فلان وفي بلد ماشي، لكن إذا لم يكن هناك هذا المثال يبقى الأصل أن الطالب كان يبحث عن الشيوخ أصحاب الأسانيد العوالي وكانوا يحضرون عندهم. فمن العسير جدا أن يكون هناك مصري مشهور وطالب علم مصري أيضا ولا يسمع عن هذا الشيء، لكن ممكن أنه يكون رجل في الشام وأنا مصري وليس عندي نفقة فلم أرح. خلاص؟ إذا المعاصرة البينة أن يروي أهل كل بلد عن أهل إيه؟ عن أهل بلد. فعندما يكون مسلم وجائز ممكن له، فقرن الجواز والإمكان، ممكن له لقاؤه والسماع منه، فالحجة بروايته قائمة لازمة، إلا أن يقوم دليل على أن هذا لم يسمع من هذا، خلاص، أو أنه لم يلقه. طالما هذا الدليل غير موجود والأمر على الإمكان، مصري مع مصري على الإمكان، فالحجة لازمة بهذه الرواية. تمام؟ يعني معنى كلام الإمام مسلم مثلا لو قلنا الليث بن سعد، وهذا أحد الأئمة المصريين الكبار من أقران الإمام مالك، والليث مثلا في القاهرة وإحنا طلاب علم، وأنا ادعيت سماعي من الليث، وأنا ادعيت سماعي من الليث، فقال رفيق لي إمام، عفوا لم ادعي سماع من الليث، انما رويت عن الليث، خلاص رويت عن الليث، قلت عن الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره. فقال امام زي يحيى بن معين، فلان لم يلق الليث،

انما خرج حديث ابي هريره الذي رواه مسلم ايضا. فاورد مسلم الحديث عمر بن الخطاب وبعدين اتى له بعده اسانيد حوالي 7 اسانيد غير الاسناد الذي بدا به الحديث. فيجمع الاسانيد كلها في مكان واحد ويجمع الحديث كله في مكان واحد ولا يقطعه. وقلما يعيد مسلما الحديث في مكان اخر. نادر جدا ان يعيد الحديث في مكان اخر، انما البخاري كرر حديث انما الاعمال بالنيات في 7 مواضع من صحيح. صحيح يعني انه ينوع المشايخ بمشايخه في هذا الحديث، ولكن روى الحديث ببعض الفاظه بنصها في اماكن اخرى. ليه؟ لان البخاري محتاج الى هذا الحديث يحطه في هذه الكتب، كتاب الايمان والنذور، كتاب الحيل مثلا، كتاب الطلاق، كتاب بدء الوحي. حط الحديث ده على حسب الفقه الذي يريده هذا الحديث. فربما قصد ابو علي النيسابوري على فرض ثبوت هذا الكلام عنه المعاني التي ذكرتها، ولا يقصد تصحيح مسلم رحمه الله. والا فاهل العلم جميعا على ان البخاري كان اجل من مسلم في فهم الحديث وفي فهم علله، وانما تخرج مسلم بالبخاري. بل قال الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وانا اعتقد ان هذا الكلام صدر على سبيل المبالغه، والا فقد تخرج مسلم بمئات الشيوخ الكبار من امثال البخاري. نعم هو لازم البخاري صحيح ولكن 5 سنوات، ولكن علم الحديث الذي عند مسلم ليس عن البخاري وحده، انما عن البخاري وغير البخاري من مشايخ البخاري كمان. فانا اعتقد ان هذا الكلام انما صدر على سبيل المبالغه وعلى سبيل اظهار مكانه البخاري رحمه الله. وقال قائل اخر: ان مسلما بعض غلمان البخاري. برضه يجري هذا الكلام على برضه نفس الوتيره التي صدرت من الدارقطني رحمه الله. فالبخاري كما قلت اذا كانت جلالته في علم الحديث فوق مسلم فلا شك ان تصحيحه يكون فوق مسلم ايضا لاجماع العلماء على الفرق بينهم. وقد ذكر بعض اخواننا ايضا سؤالا يقول: هل شرط البخاري هذا في صحيحه فقط ام في اصل الصحه؟ والظاهر انه في اصل الصحه وليس في صحيحه فقط. ويدل على ذلك احاديث كثيره في كتاب التاريخ الكريم عللها البخاري رحمه الله برغم انها موجوده مثلا في صحيح مسلم، لكن عللها البخاري بانه لا يعلم لفلان سماعا من فلان، ويعلل احاديث اخرى بنفس هذه العله. فدل ذلك على ان البخاري انما يقصد اصل الصحه بهذا الشرط ولا يقصد صحيحه وحده. نعم. قال: ثم ان البخاري ومسلما لم يلتزم لاخراج جميع ما يحكم بصحته من الاحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. طبعا هذا فيه رد على الذين زعموا أن البخاري ومسلم استوعبا الأحاديث الصحيحة، وبنوا على هذا شيئا آخر وقالوا إن الأحاديث الصحيحة لا تتجاوز 3000 حديث، لأن مجمل ما في البخاري ومسلم بعدم المكرر يعني قرابة 2000 حديث ونيل. وهذا الكلام غير صحيح، يدل عليه قول البخاري نفسه قال: ما أخرجت في كتابي هذا كل ما عندي من الصحيح، إنما أخرجت فيه أصح الصحيح.